بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق منا زوجها وبث منهما

من خلفهم ذريه إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون فَلِيُؤْتِ إن الله